يا راغبا في كل علم نافع ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن، وتعلم الفقه الميسر عاملا بالشرع دون تعصب لفلان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا، اللهم يا مفهم سليمان فهمنا، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضي. أما بعد، إخواني وأخواتي، هذا هو الدرس 20 من سلسلة دروس الفقه في أكاديمية زاد في المستوى الرابع. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذه الدروس قائلها وسامعها ومن ساهم فيها وأعدها يا رب العالمين. أما بعد، إخواني وأخواتي، فسوف نأخذ في هذا اللقاء معاملة من المعاملات المالية المعاصرة التي انتشرت وكثر الحديث عنها. هذه المعاملة هي بطاقات الائتمان الصادرة من المصارف. البطاقات التي تصدرها المصارف في الجملة على نوعين أساسيين. النوع الأول من هذه البطاقات هي البطاقات التي تخول الناس سحب أرصدة الحسابات الجارية التي أودعوها لدى البنوك. غالبا إذا فتح الإنسان حسابا جاريا لدى البنك وأودع فيه ماله، فإنه يعطى بطاقة تخوله سحب رصيده من الحساب من خلال أجهزة الصراف الآلي أو من خلال أجهزة نقاط البيع. هذه البطاقات اصطلح الناس على تسميتها ببطاقات الحساب الجاري، أو بعضهم يسميها بطاقات سحب الرصيد، أو بعضهم يسميها البطاقات غير الائتمانية، بعضهم يسميها بطاقة الصراف الآلي، أيا كان اسمها. المهم أن طبيعتها وحقيقتها هي سحب رصيدك من الحساب الجاري الذي أودعته لدى البنك. البطاقات التي تقابلها هي التي اصطلح الناس على تسميتها بالبطاقات الائتمانية. البطاقات الائتمانية هي بطاقات تصدرها المصارف أو البنوك أو الشركات، وتخول حاملها الاقتراض أو الحصول على مال من البنك أو المصرف أو الشركة، ولو لم يكن لدى حاملها رصيد مودع في حسابه لدى هذا المصرف أو الشركة. فكأننا يمكن أن نصطلح على أنها نوعين. النوع الأول بطاقات للحساب الجاري، وهذه ليس فيها ائتمان، بمعنى أن البنك أو المصرف الذي أصدر هذه البطاقة لا يمنح حامل هذه البطاقة ائتمانا ولا يمنح إقراضا، وإنما يقول هذه البطاقة لتسحب رصيدك من الحساب الجاري. فإن كان في رصيدك مبلغ سحبته، وإن لم يكن فيه مبلغ فإن هذه البطاقة إذا سحبت بها، إذا طلبت سحب مبلغ، فإنه سوف يرجع لك الرد بالرفض بحكم عدم وجود رصيد لديك. هذه بطاقة الصراف الآلي للحساب الجاري المعروفة لدى الناس. النوع الثاني الذي يقابلها لا، بطاقة ائتمانية. معنى كونها بطاقة ائتمانية بمعنى أنه فيها ائتمان. ما هو الائتمان؟ هو حق الاستدانة. فإذا كان رصيد حسابك الجاري صفرا، فإن هذه البطاقة الائتمانية سوف تلحظ أنها سوف تمنحك مالا، سواء أخذت هذا المال من خلال نقاط البيع أو من خلال أجهزة الصراف الآلي. هذا المال يمنح لك إلى ما يسمى فيها بالحد الائتماني. فإذا قيل هذه بطاقة ائتمانية حدها الائتماني 10,000 ريال، فمعنى ذلك أنها تقرضك إلى حد 10,000 ريال. لو قيل أن هذه البطاقة حدها الائتماني مثلا 20,000 دولار، فمعنى ذلك أنها تخولك الاقتراض إلى حد 20,000 دولار، وهذا الاقتراض له أحكامه وشروطه. دعونا أولا نتحدث عن النوع الأول من البطاقات، وهو بطاقات السحب من رصيد الحساب الجاري أو بطاقات السحب من رصيدك لدى البنك. هذا النوع من البطاقات حكمه الجواز، لأن الإنسان في واقع الأمر لا يحصل أصلا على اقتراض من البنك في هذه الحالة، وإنما يسترد رصيده الذي قد أقرضه البنك سابقا. فإذا كان قد أعطى البنك سابقا 100 ريال فإنه يسترد 100 ريال من خلال بطاقة الصرف الآلي أو بطاقة الحساب الجاري. ذكرنا أسماءها عديدة، نحن يعني الأحكام لا تتعلق دائما بالأسماء، هذه قاعدة خذوها، الأحكام لا تتعلق بالأسماء إنما تتعلق بالحقائق والمعاني. فلذلك سواء سمينا هذه البطاقة بطاقة الصرف الآلي، بطاقة الحساب الجاري، بطاقة السحب من الرصيد، لا يهم. المهم أن لدى الإنسان رصيد مودع لدى البنك، ويسحب رصيده من خلال هذه البطاقة، فهذه البطاقة حكمها الجواز. طيب، يبقى عندنا البطاقات التي اصطلح الناس على تسميتها بالبطاقات الائتمانية، بعض الناس يسميها البطاقات الإقراضية، تسمى باللغة الإنجليزية charge card أو credit card، بمعنى أنه فيها نوع من الائتمان. هذه البطاقات حتى نتصورها تصورا صحيحا على أنواع، هناك البطاقة التي تسمى بطاقة الاعتماد وتترجم إلى بطاقة charge card باللغة الإنجليزية، هذه البطاقة تخول صاحبها حق الاقتراض إلى حد معين، وعلى حامل البطاقة أن يسدد المبلغ الذي اقترضه أو أخذه من البطاقة وهو زائد، يعني ولم يكن في حسابه، عليه أن يسدد المبلغ في نهاية المدة أو نهاية الشهر. غالبا مدد سداد هذه البطاقات تتراوح ما بين 15 إلى 45 يوم، وهي تأتي بشكل شهري. فالشاهد أنه نفترض أن صاحب البطاقة الاعتمادية، بطاقة اعتماد أو تشارج كارد، سحب من رصيده، هذه أحد أنواع البطاقات الائتمانية، سحب من رصيده مثلا $1,000، لا نقول سحب من رصيده وإنما نقول سحب من حده الائتماني $1,000، لأن الرصيد عنده صفر. فإذا سحب من حده الائتماني $1,000، بمعنى أن البنك أقرضه $1,000، فإن عليه أن يسدده في الشهر القادم $1,000. طيب، طبعا إذا تأخر قد تحسب عليه فوائد وقد لا تحسب عليه فوائد، سوف نأتي لها التفاصيل في الحكم الشرعي. إذن هذا البطاقات الائتمانية تنقسم إلى نوعين، نفرق قبل ذلك، بطاقات السحب من الرصيد هذه نوع، وهذه ليس فيها إقراض ولا ائتمان، وهذه ذكرنا أنها جائزة. البطاقات الائتمانية الإقراضية هذه كذلك على نوعين، أولا بطاقة الاعتماد وهي التي على حاملها أن يسدد رصيده في نهاية الشهر ولا يسمح له بجدولة هذا السدد. النوع الثاني من بطاقات الائتمانية هو بطاقة الائتمان الدوار، وهي التي اصطلح الناس على تسميتها بالكريدت كارد، هذه ائتمانها دوار. كيف؟ إذا أخذ الشخص منها مثلا $1,000، فإن عليه أن يسدد في آخر الشهر الذي يليه، أمامه خيارات في السداد، الخيار الأول أن يسدد المبلغ كاملا $1,000، الخيار الثاني أن يسدد ما يسمى بالحد الأدنى للسداد، وغالبا يكون 5% أو 10%، فيفترض به أن يسدد $50 أو $100 إذا كان قد سحب 1000، ثم من حقه أن يعيد جدولة الباقي للشهر الذي يليه بزيادة، فيجدول الباقي، مثلا نفترض أنه سدد $100 وبقي عليه 900، يقول 900 هذا الباقي نسددها الشهر الذي يليه، والسداد في الشهر التالي يكون غالبا ب $920 مثلا، أو $930 أو $940 حسب سعر الفائدة المقرر لهذه البطاقة إلى الشهر الذي يليه. في الشهر الذي يليه نفترض أنه سحب $1,000 أخرى، فسيكون عليه أن يسدد 1940، الألف التي سحبها في الشهر الجديد و940 المؤجلة من الشهر الذي قبله. فالآن أمامه خياراً في الشهر التالي، إما أن يسدد 1940 كاملة، وإما أن يسدد 10% وهو الحد الأدنى. 1940 10% منها يعني 194 دولار، ويؤجل الباقي وقدره 1700 دولار، يؤجلها تقريبا، يؤجلها إلى الشهر الذي يليه بزيادة مثلا 2 أو 3%، فيسدد في الشهر التالي تقريبا 1770 دولارا مثلا. هذا مثال لهذه البطاقة الائتمانية ذات الائتمان الدوار. ما هي تكييف هذه البطاقات وما هو حكمها الشرعي؟ هذا تصورها بشكل سريع. أما تكييفها وحكمها فننتقل إليه إن شاء الله تعالى، ولكن بعد فاصل قصير ثم نعود إليكم. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. القرآن الكريم هو أصل الأصول، فمن علم أحكامه ووفق للعمل بها فاز بالفضيلة في دينه ودنياه، ونورت في قلبه الحكمة وصار إماما في الدين. وقد كان العلماء سلفا وخلفا يبدأون طلب العلم بحفظ القرآن. قال ابن عبد البر: ولا أقول إن حفظه كله فرض، ولكن ذلك شرط لازم على من أحب أن يكون عالما فقيها. وطالب العلم يحرص على فهم القرآن وتعلم معانيه. قال سعيد بن جبير: من قرأ القرآن ثم لم يفسره كان كالأعمى أو كالأعرابي. وبالتدبر يستنبط الدقائق والأحكام، ويستطيع تطبيق القرآن على الواقع بشكل صحيح، وبه يحصل الخشية والخشوع. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. لذا ينبغي أن نهتم بمدارسة القرآن في المساجد والمدارس والدور المتخصصة في تحفيظ القرآن وتعليمه، وينبغي أن نستخدم التكنولوجيا الحديثة في تعلم القرآن وتعليمه من خلال الإنترنت والفضائيات. فاعلم يا طالب العلم أن القرآن الكريم هو رأس مالك وهو أربح التجارات. قال تعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. نعود إليكم بعد هذا الفاصل ونتابع حديثنا معكم عن البطاقات البنكية والمصرفية. ذكرنا صورة هذه البطاقات، ذكرنا أنها قسمين أساسيين، قسم ليس فيه ائتمان وإنما بطاقات لسحب المبلغ الذي أودعته أو دفعته لدى البنك، وقسم فيه ائتمان، وهذا الائتمان على نوعين: تسدد آخر الشهر إجباريا، والنوع الثاني تسدد آخر الشهر بالاختيار بين حالتين، إما نسدد كامل المبلغ أو الحد الأدنى منه ويعاد جدولة الباقي بفائدة. إذن هذه صارت عندنا تقريبا ثلاثة أنواع للبطاقات المصرفية. ما هو تكييفها الشرعي لنبني الأحكام الشرعية عليها؟ بطاقة السحب من الرصيد أو سحب المبلغ الذي أودعته لدى البنك، هذه ما تكييفها الشرعي؟ أنها بطاقة تخولك سحب ما اقترضته. أحكم للإنسان إذا دفع مال لدى البنك أقرضه أن يرجع فيأخذه؟ نقول هذا جائز ولا إشكال فيه إن شاء الله تعالى، فلذلك بطاقة السحب من الرصيد جائزة. لماذا؟ لأن تكييفها الفقهي أنها استرداد للمبلغ الذي أودعته لدى البنك، وهذا الاسترداد جائز، بل هو حق من حقوقك هذا الاسترداد، فبالتالي تكون البطاقة التي تخولك هذا الاسترداد بطاقة جائزة. طيب، يبقى عندنا البطاقات الإقراضية بنوعيها التي تجبرك على السداد في الشهر التالي، والتي تخيرك بين السداد الكامل أو سداد الحد الأدنى. ما حكمها الشرعي؟ قبل أن نبحث حكمها، ما هو تكييفها الشرعي؟ نقول إن تكييفها الشرعي أن هذه البطاقة إما إقراض أو ضمان. معنى كونها ضمانا أن البنك الذي أصدرها يضمن سدادك لدى التاجر الذي استوفيت منه، أو يضمن سدادك لدى البنك الذي سلفك الأموال عندما أخذت أموالا بهذه البطاقة الائتمانية من أحد أجهزة الصراف الآلي، فهي بطاقة ضمان. أو أنها بطاقة إقراضية، بمعنى أن البنك أقرضك هذا المال، والظاهر الله تعالى أنها بطاقة إقراضية. وبغض النظر، فإن الضمان آل إلى قرض في هذه الصورة، فلذلك تكون بطاقة إقراضية على كلا التكييفين. خلاصة هذا الأمر أن البنك الذي أصدر هذه البطاقة أقرضك نقدا، أقرضك $100 مثلا، أو أقرضك 100 جنيه استرليني. نفترض أنك قد سحبت بهذه البطاقة من بريطانيا، فإنك لو سحبت بها ورصيدك مثلا الجاري صفر وسحبت بهذه البطاقة 100 جنيه استرليني، فإن الذي البنك الذي أصدر لك البطاقة كأنه أقرضك 100 جنيه استرليني. نفترض مثلا أنك سحبت بهذه البطاقة في أي بلد من بلدان أوروبا، كأنك اقترضت بها 100 يورو. لو أنك سحبت بها في السعودية مثلا، فكأنك اقترضت بها 100 ريال سعودي، وهكذا. إذن هي بطاقة إقراضية. ما تكييف هذا المال الذي تأخذه؟ لا نكيفه مثل البطاقة الأولى بأنه استرداد للرصيد الذي دفعته، لأنك لم تدفع شيئا، لأنك لم تدفع شيئا، هذه البطاقة إقراضية أقرضتك. فالآن كونك مقترض بهذه البطاقة من البنك الذي أصدر لك هذه البطاقة، هذا من حيث التكييف الشرعي. ما هي الأحكام الشرعية لهذه البطاقة؟ هذا ما سوف نتعرض له إن شاء الله تعالى تفصيلا في هذا اللقاء. قبل ذلك، لعل هذه نقطة مفيدة لنا، وهي أن نعرف ما هي أنواع هذه البطاقات من حيث الواقع، يعني ليس من حيث التكييف الشرعي. من حيث الواقع، هذه البطاقات غالبا تحمل شعار منظمة فيزا ومنظمة ماستر كارد. هاتان المنظمتان هما أكبر منظمات المقاصة في العالم، المقاصة المتعلقة بالبطاقات. هما في واقع الأمر ليستا منظمتين للإقراض، وإنما المقرض لك هو البنك الذي أصدر لك هذه البطاقة التي تحمل شعار منظمة فيزا أو ماستر كارد، فهما منظمتان للمقاصة العالمية، وتسهل أمور المقاصة في العالم بين البنوك التي تصدر هذه البطاقات، وبين البنوك التي عندها أجهزة الصرف الآلي، وبين البنوك التي عندها أجهزة نقاط ومكائن البيع. فتحصل مقاصة بين هذه البنوك، تتولاها هذه المنظمة التي غالبا ما تكون فوترتها بالدولار الأمريكي. هناك منظمة ثالثة، وهي منظمة American Express، وهي أشهر المنظمات التي تقدم بطاقات إقراضية. وهناك كذلك أنواع أخرى من البطاقات، إلا أنها لم تشتهر اشتهار هذه المنظمات الثلاث. طيب، هذا من حيث الشركات التي تقدم هذه الخدمة. طيب، الآن بعد أن تصورنا هذه البطاقات وتأملنا وعرفنا تكييفها الفقهي، فما هو حكم هذه البطاقات الائتمانية الإقراضية؟ ما حكم البطاقات الائتمانية الإقراضية؟ نقول إن الأصل في الاقتراض شرعا الجواز، بشرط ألا يترتب عليها فائدة، بشرط ألا يترتب عليها فائدة. هذا هو الشرط الشرعي. لذلك نحن نقول إن البطاقات الإقراضية والائتمانية التي يتحقق فيها هذا الشرط جائزة شرعا، والفائدة تؤخذ في البطاقة الائتمانية بعدد من الأشكال. الشكل الأول، تؤخذ عند التأخر في السداد، فإذا لم يسدد البطاقة الدين الواجب في البطاقة الائتمانية وفرض عليه فائدة، فإن هذه الفائدة محرمة شرعا، وبالتالي تكون هذه البطاقة محرمة شرعا. مثال للتأخر في السداد، نفترض أن ثمة بطاقة إقراضية يجب سداد الرصيد فيها في نهاية الشهر التالي، وكان عليه رصيد $1000، فتأخر في السداد، ففرض عليه البنك غرامة مقدارها مثلا 20 دولارا أو 50 دولارا، نقول هذه الغرامة هي من جنس ربا الجاهلية المحرم شرعا، وبالتالي فإنه لا يجوز دفعها، وبالتالي فإن هذه البطاقة لا تجوز. مثال آخر للبطاقة الائتمانية التي تفرض فائدة عند التأخر في السداد، هي البطاقة الائتمانية التي يتم فيها جدولة الرصيد المتبقي. كيف؟ البطاقة الائتمانية ذات الائتمان الدوار التي تخير صاحبها بين دفع المبلغ كاملا أو دفع الحد الأدنى الواجب دفعه، غالبا يكون 10% أو 5%، ثم جدولة 90% الباقية للشهر التالي بفائدة، هي محرمة شرعا، لأن هذه الجدولة لهذا المبلغ المتبقي إلى الشهر التالي داخل في ربا الجاهلية، ربا زدني أنظرك، ربا الجاهلية ربا زدني أنظرك. فكأن الدائن قال لمدينه، أو أن المدينة قال لدائنه، أتؤجل في السداد شهرا وأزيد في المبلغ عليك، فيؤجل فيها السداد شهر إضافي ويزاد في المبلغ الذي يدفعه. نفترض أن الحد الأدنى الذي يجب سداده من هذه 1000 10%، فبالتالي سدد 100، بقي عليه 900، 900 هذه تؤجل للشهر التالي ب 950، هذا هو الربا المحرم شرعا. زدني في الأجل أزيدك في الثمن، صار بدل 900 أجلت لشهر كامل ب 950، فهذا لا شك أنه من ربا الجاهلية المحرم شرعا. وأما الشروط الأخرى فنتعرض لها إن شاء الله تعالى بعد هذا الفاصل القصير. بشرى دنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. هل أنت حريص على رأس مالك؟ هل تحافظ عليه من الضياع؟ فرأس مالك الحقيقي هو الوقت. قال الحسن البصري: ابن آدم، إنما أنت أيام، كلما ذهب يوم ذهب بعضك. ومن أهمية الوقت أقسم الله به في كتابه فقال: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى. وسوف نسأل عن الوقت يوم القيامة، قال صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفنى. الحديث: وإذا أراد الله بالعبد خيرا أعانه بالوقت، وإذا أراد به شرا جعل وقته عليه. وفي سيرة السلف أروع الأمثلة على استغلال الوقت، فقد كان داود الطائي يستف الفتيت ويقول: بين سف الفتيت وأكل الخبز قراءة 50 آية. وقال ابن القيم: أعرف من أصابه مرض وكان الكتاب عند رأسه، فإذا وجد إفاقة قرأ فيه، فإذا غلب وضعه. ومن آداب الطالب ألا يسوف في تحصيل فائدة، لأن للتأخير آفات، ولأنه في الزمن الثاني يحصل غيرها. ومن المحافظة على الوقت البعد عن البطالين الذين يقضون أعمارهم في المسامرات، فلا تكن ممن لا يشكرون نعمة الوقت، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. بشرى دنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. نعود إليكم بعد هذا الفاصل ونتابع حديثنا معكم عن أحكام البطاقات الائتمانية. ذكرنا أن البطاقات الائتمانية، وهي البطاقات الإقراضية، إذا اشتملت على عنصر الفائدة المحرم شرعا فإنها لا تجوز. ومن أمثلة عنصر الفائدة أن يفرض على حاملها غرامة عند تأخره في السداد، فهذا محرم شرعا. الثاني أن تسمح له بالتأجيل إلى شهر إضافي مقابل زيادة في الثمن أو زيادة في المبلغ الواجب سداده، كأن يكون عليه 1000 فيسدد 100 ويبقى عليه 900، فتجدول 900 إلى الشهر التالي ب 950. 920 أو 950، وهذا محرم شرعا، سواء كانت هذه الخمسين التي أخذت عليه أخذت بمسمى رسوم تأجيل أو بمسمى الفائدة أو بمسمى الغرامة أو بمسمى ربح التورق أو غير ذلك، فإن هذا كله والله تعالى أعلم مندرج في الربا المحرم شرعا. فإن الأجل إذا حل وفاؤه على المدين لم يجز له أن يتفق مع دائنه على تأجيله بتورق ولا بغيره. طيب، من أمثلة الربا أو الفائدة التي تكون موجودة في هذه البطاقات رسوم السحب النقدي التي تتجاوز التكلفة الفعلية، فإنها تكون من قبيل الفائدة المحرمة شرعا. وهنا مسألة أود أن ننبه إليها، وهي أن الإنسان إذا سحب بهذه البطاقة الائتمانية سحبا نقديا فإنه يعد حكمه حكم الاقتراض، وبالتالي فإن أي فائدة تفرض عليه أو رسوما تفرض عليه لقاء هذا السحب النقدي فإنها تكون من قبيل الفائدة التي تقترن مع هذا الاقتراض وتجعل هذا الاقتراض اقتراضا محرما. وبالتالي فإذا سحب الإنسان ألفا وسدد ألفا وخمسين فإن هذه الخمسين هي من الفائدة المحرمة شرعا. واستثنينا الرسوم المرتبطة بالتكلفة الفعلية للاقتراض لأنها جائزة على الصحيح من أقوال أهل العلم. ومعنى قولنا التكلفة الفعلية، معنى ذلك أي التكلفة الفعلية التي تكبدها البنك لقاء إيصال هذا النقد إليك في هذا المكان. ولتقريب هذه الصورة نقول لو أنك اقترضت من شخص آخر $1,000 مثلا، فقال لك هذا المقرض تعال إلى بيتي فاستلمها، فقلت له أنا مشغول الآن هل يتيسر لك أن تأتي إلي؟ فقال نعم يتيسر لي أن أتي إليك، ولكن ادفع أنت رسوم التاكسي مثلا أو الليموزين الذي سوف يوصلني إليك. كم رسوم هذا التاكسي أو الليموزين؟ قلت لا، قال لك رسوم مثلا نفترض $10 أو $20، فقلت نعم لا بأس. فأنت دفعت له $20 هذه التي هي رسوم إيصال هذا المال إليك أو التكلفة الفعلية التي تكبدها المقرض نظير إيصال هذا المال إليك. في واقع الأمر هذه لا تعد، هذه الرسوم التكلفة الفعلية لإيصال الأموال إليك لا تعد فائدة محرمة. لكن لو أنه قال سددني بدل العشرين التي هي التكلفة الفعلية سددني 21، لقلنا هذا الواحد يعتبر من قبيل الفائدة المحرمة شرعا، والعشرين تعتبر رسوم فعلية. فهذه الرسوم الفعلية التي تكبدها المقرض نظير إيصاله القرض إلى المقترض تكون جائزة شرعا، إلا أنه ينبغي التنبه. أحيانا بعض البنوك تفرض رسوما على السحب النقدي تسميها أجورا إدارية أو رسوما إدارية، وهذه الرسوم تتجاوز التكلفة الفعلية الحقيقية للقرض. لذلك حتى نضبط رسوم التكلفة الفعلية لا بد من ضبطها بضابط عرفي وإداري ورقابي وتعاقدي. فأما الضابط العرفي فهو أن هذه الرسوم غالبا تكون في حدود $10، لا تتجاوزها وقد تنقص عنها. فإذا زادت هذه الرسوم نظير السحب النقدي عن هذا المبلغ فمعنى ذلك أن البنك قد أدخل فيها شيئا زائدا على التكلفة الفعلية. هذا الضابط العرفي. الضابط التعاقدي معنى ذلك أن ينص في العقد بين الطرفين البنك وحامل البطاقة على أن الرسوم لن تتجاوز رسوم التكلفة الفعلية، أن ينص على هذا في العقد. الضابط الإداري والرقابي معنى ذلك أن تتولى إدارة ذات إشراف شرعي أو جهة رقابة شرعية التأكد من تحقق هذا الضابط. فإذا كانت الرسوم مفروضة دون الإشارة في التعاقد إلى أنها رسوم تكلفة فعلية أو تجاوزت الحدود العرفية المعروفة المتعارف عليها أو أنه لم يكن هناك جهة إشرافية شرعية رقابية، فإن الظاهر والله تعلم أن هذه الرسوم وإن تسمت باسم التكلفة الفعلية فإنها لا يصح أن تكون من ضمن التكلفة الفعلية وتكون من الفائدة المحرمة شرعا. إذن هذه الصورة الثالثة من صور فوائد القرض التي تكون في البطاقات الائتمانية. الصورة الرابعة رسوم الإصدار أو رسوم التجديد التي تتجاوز التكلفة الفعلية. فهذه الرسوم للإصدار أو التجديد التي تتجاوز التكلفة الفعلية محرمة شرعا، وأما إذا كانت بقدر التكلفة الفعلية فإنها جائزة شرعا. إذن نقول إن البطاقات الائتمانية إذا خلت من الفوائد الربوية فإنها تكون جائزة، وأما إذا اشتملت على الفوائد الربوية فإنها تكون محرمة. وصور الفوائد الربوية المحرمة في البطاقات الائتمانية تأتي بعدة أشكال. الشكل الأول غرامة التأخير، إذا وجد في البطاقة غرامة تأخير فهي بطاقة ممنوعة ومحرمة شرعا. الثاني جدولة المديونية، سواء كانت هذه الجدولة بربا صريح أو بتورق أو بأرباح تورق أو برسوم جدولة فإن هذه البطاقة تكون بطاقة محرمة شرعا. الثالث رسوم السحب النقدي التي تتجاوز التكلفة الفعلية، هذه بطاقة محرمة شرعا، وأما إذا كانت بالتكلفة الفعلية فإنها جائزة. رسوم الإصدار أو التجديد التي تتجاوز التكلفة الفعلية، وأما إذا كانت بالتكلفة الفعلية فهي جائزة. إذن عندنا أربع صور للفوائد في البطاقات الائتمانية، أعيد ألخصها: غرامات التأخير، رسوم أو فوائد الجدولة سواء كانت أرباح تورق أو فوائد جدولة ربوية صريحة. ثالثا رسوم السحب النقدي المتجاوزة للتكلفة الفعلية. رابعا رسوم السحب رسوم الإصدار والتجديد المتجاوزة للتكلفة الفعلية. إذا اشتملت البطاقة الائتمانية على شيء من هذه الأربع فإن الظاهر الله تعالى منها تكون بطاقة ائتمانية محرمة شرعا. وأما إذا انضبطت بهذه الضوابط الشرعية الأربع التي ذكرناها فهي بطاقة جائزة. ما هي ضوابط التكلفة الفعلية وكيف نفرق بينها وبين الرسوم التي تكون من الفوائد المحرمة شرعا؟ ذكرنا أن ثمة ثلاثة معايير: معيار عرفي ومعيار تعاقدي ومعيار إداري رقابي. أما المعيار العرفي فذكرنا أن السحب النقدي في الغالب لا تتجاوز تكلفته 10 دولارات بأي حال من الأحوال. المعيار التعاقدي يجب أن ينص في العقد بين البنك وعميله على أن البنك لن يفرض أكثر من رسوم التكلفة الفعلية لأن الزيادة من الربا المحرم شرعا. الضابط الثالث هو المعيار الإداري الرقابي، وهي أن تتولى جهة إدارية أو رقابية تتولى حساب التكلفة الفعلية وإلزام البنك بأن لا يتجاوز هذا المقدار. إذا اجتمعت هذه الثلاث المعايير فالظاهر الله تعالى أن هذا البنك الذي أصدر هذه البطاقة يكون منضبطا بالتكلفة الفعلية، وإذا تخلف هذه المعايير أو حدها فالظاهر الله تعالى أن هذه لا تكون مندرجة في التكلفة الفعلية التي يباح أخذها، وإنما تكون مندرجة في الفوائد المحرمة شرعا. بعد هذا البيان يظهر لنا حقيقة أن كثيرا من البطاقات التي تسمى بطاقات ائتمانية أن أغلب هذه البطاقات الائتمانية الإقراضية تشتمل على الفوائد المحرمة شرعا، إما بالصور الأربعة جميعا أو ببعض هذه الصور الأربعة. والذي أذكر به نفسي وإخواني جميعا هو أن نحرص تمام الحرص وأن نبتعد تمام البعد عن هذه البطاقات الائتمانية المحرمة شرعا. يبقى عندنا سؤال وتنبيه. السؤال وهو أن بعض الناس قد يسأل فيقول: بحكم أني في بلد بعيد أو بلد غربي أو غير ذلك وأغلب المعاملات تتم بالبطاقات الائتمانية، فما حكم أن أصدر بطاقة ائتمانية؟ أنا أعلم أنها بطاقة ائتمانية ربوية ولكن أنا ألتزم ألا أدفع الفائدة وأن أسدد دائما في آخر الشهر كامل الرصيد. نقول الظاهر الله تعلم كذلك أن هذه البطاقة وأن إصدارها محرم شرعا طالما أنها اشتملت على عقد الربا. والبديل الشرعي الذي نطرحه لإخواننا في هذه الحالة هو أن يستبدلوا عن هذه البطاقات الائتمانية بالبطاقات التي تسمى مدفوعة الرصيد مسبقا أو التي تسمى البريبيد، معناها مدفوعة مسبقا. فهذه البطاقات بهذا الشكل لا يوجد فيها ائتمان وإقراض بفائدة، وإنما يدفع فيها الرصيد مسبقا قبل استخدامه وتأخذ أحكام بطاقات السحب من الحساب الجاري، وغالبا أنها تحمل شعار منظمة فيزا أو ماستر كارد وتخول حاملها أو مشتريها تخوله استخدامها في أي مواقع الإنترنت التي يرغب استخدامها فيه. أما النصيحة التي أنصح بها نفسي وإخواني جميعا أن نبتعد عن هذه البطاقات الائتمانية المحرمة شرعا والتي تجدول الدين على حاملها وإن جدولته بصيغ من صيغ التورق، لأننا ذكرنا أن هذا ممنوع شرعا ما دام في سياق قلب الدين على المدين. والتحذير في واقع الأمر أن كثير من الناس يدخل في هذه البطاقات ويبدأ بمديونية صغيرة لا تلبث أن تتضاعف أضعافا مضاعفة، كما قال الله جل جلاله في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. ولا شك أن من التزم بالشريعة فإنه سوف يسلم من مغبة تضاعف هذه الديون في ذمته. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا وإياكم الربا أينما كان، وأن يرزقنا وإياكم الرزق الحلال، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان، زاد أكاديمية ينبوعها صاف ليروي غلة الظمآن، وتعلم الفقه الميسر عاملا بالشرع دون تعصب لفلان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.